فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المقصود بأول الوقت؟ هل هو أداء الصلاة بعد الأذان مباشرة؟ أول الوقت إذا دخل التوقيت. إذا دخل التوقيت الصلاة عند دخول الوقت، يعني بعد دخول الوقت أفضل، إلا للمرتبط بالجماعة فإنه يعطيهم فرصة حتى يحضروا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.